الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. قلنا في حلقة سابقة أن من أهم أسباب طريق السعادة هو الوقوف على المعاني الحقيقية من الألفاظ الشرعية، وقلنا قبل كده إن الله تبارك وتعالى ذكرنا في كتابه الكريم فقال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى لازم نتفق يا أحباب إن في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها آخرة. إحنا في شهر كريم، شهر عبادة، موسم خيرات، نفحات لابد أن نتعرض لها. كتير من الناس من المفاهيم المغلوطة، سامحوني إن أنا اقبلوا مني هذه العبارة، أنا مش بتهم اللي بيسمعني، أنا بتهم نفسي أول واحد. كتير من الناس بيدخلوا الأمور في بعضها. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا بنقول ده شهر عبادة، يفضل طول اليوم، سامحوني وافهموني صح أرجوكم علشان ما تتهموش يعني أهل الدعوة أو الناس الملتحين أو هذه القنوات الإسلامية المباركة، يفضل طول النهار ناحر نفسه في الشغل، بل يمكن طول النهار والليل، ويقصر في العبادات. وكل ما تكلمه يقولك العمل عبادة، يتهيألي العبارة دي مشهورة بين الناس. بص يا حبيبي في الله، اللي بيكلمك ده دلوقتي واحد معجون في العمل زيه زيك ليلا ونهارا، ولكن في فرق، وبرجو من الله ان انا اكون باخد اجر من وراء هذا العمل بتاعي. لكن يا حبيبي في الله، في فرق ما بين ناخد اجر من العمل باستحضار النية، وفي فرق من ان انا اسميه عبادة. لا، في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها اخرة. يعني العمل ده هيكون ان شاء الله عبادة باستحضار النية واخد اجره، لكن اكيد مش الاخرة. الاخرة حاجة غير الدنيا، ربنا جعل مفهوم الدنيا غير مفهوم الاخرة. بس مش هنختلف، اصبر عليا بس شوية، ما تختلفش معايا. لما ربنا يقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة، واقول العمل ده اخرة والنوم اخرة والصحيان اخرة، انا هقول لك اوكل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا، معنى الآية ان انا استحضر النية في كل هذه الاعمال سواء دنيا او اخرى انها تكون لله واخد عليها اجر. لكن في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها اخرى، بدليل ان ربنا قال ايه: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. لو هسمي الزواج بعد استحضار النية اخرة، وهسمي العمل بعد استحضار النية اخرة، وهسمي النوم بعد استحضار النية اخرة، وهسمي الانجاب بعد استحضار النية اخرة. الله، اما هي فين الدنيا؟ لا، في حاجة اسمها دنيا وفي حاجة اسمها اخرة. الحاجات دي يا حبيبي ما تزعلش، هي دنيا استحضر فيها النية هاخد عليها اجر ان شاء الله، ويجب علي، مش نافلة، ويجب علي ان استحضر فيها النية. لكن الاخرة اخرة، اخرة بقى اخرة اللي هي محض العبادة معروفة. خلي بال حضرتك الاية دي، انا ان شاء الله هبقى استاذن اخواني في حلقة ان شاء الله افسر فيها شوية، او اقف فيها شوية عند مفهوم الفرق ما بين منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. لكن المهم احنا عرفنا ان الاخرة اخرة. وهذكر لك حاجة عجيبة جدا، اثر من الاثار احنا بنقرأه، يقول لك: وكان الرجل من اهل المدينة اذا بلغ 40 سنة تفرغ للعبادة. يبقى في اخرة اهو، امال هو كان بيعمل ايه؟ انت متخيل معايا حضرتك وكل المشاهدين الكرام متخيلين معايا دلوقتي ان الرجل من اهل المدينة ده يعني الصحابي والتابعي اللي ساكن المدينة المنورة، اذا بلغ 40 تفرغ للعبادة، انت متخيل معايا هو كان قبل كده بيعمل ايه؟ ده اكيد كان في عبادة طبعا 100%، لكن في حاجة اسمها عبادة محضة اللي هي الاقبال على الاخرة. بختم برضو باثر زي هذا الاثر، وهنكمل ان شاء الله في حلقة قادمة ما تقلقش، عن مقولة للامام السيوطي عليه رحمة الله، يقول لك: فلما بلغ 40 سنة ترك التصنيف والفتوى وتفرغ للعبادة. ممكن تقول لي يا حبيبي في الله، التصنيف والفتوى دول ما كانوش عبادة؟ بعبادة طبعا 100% كانوا عبادة طبعا. التصنيف يعني ايه؟ ده ما كانش بيكتب شعر ولا بيكتب انجليزي، ده بيصنف في العلوم الشرعية، مثلا الضر المنثور في التفسير بالمأسور، ده كتاب حوالي 10 مجلدات للامام السيوطي في تفسير القرآن الكريم. اعتبر ان كل الحاجات دي يعني مش هي العبادة الاعلى المرجوة، تركها وتفرغ للعبادة المحضة. يبقى احنا عندنا في حاجة اسمها اعمال دنيا سنستحضر فيها النية، الانسان يستحضر فيها النية وياخد عليها اجر، وفي حاجة اسمها اعمال اخرة. ان شاء الله يعني نزيد الامر وضوحا في لقاء تال ان شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.